قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ضعف مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي مع الطيبين والطيبات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطيبين وأن يجعل أخواتنا من الطيبات وأن يجمعنا جميعا على حوض سيد الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نعمة القلب وكيف يستخدم هذا القلب في الحب وإزاي أن القلب ده أداة عظيمة جدا نستخدمها أولا في محبة الله سبحانه وتعالى الخالق الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ونستخدم هذا القلب في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا المرة اللي فاتت عن الكلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة نتكلم عن العنصر الثالث والأخير معنا في الجزئية ديت وهو حب الصالحين. ومن ضمن الصالحين والصالحات حب الرجل لزوجته وحب الزوجة لزوجها في الحلال الطيب الذي أحله الله عز وجل لنا. وحيانا حب يستغرب، تعالوا نرجع لورا شوية كده بالذاكرة لحالة الشاب قبل الزواج وحالته بعد الزواج إلا من رحم الله طبعا سبحانه وتعالى. الحقيقة بتلاقي تناقضات غريبة جدا. تلاقي الشاب قبل ما يتجوز عمل له مثلا 200-300 مغامرة حب، وتلاقي الشاب ماشي في الشارع بيحتفل بعيد الحب وماسك وردة حمراء وراسم رسمة. مرة قابلت شاب فبيقول لي مش عارف الرسمة دي، قلت له ما اعرفش يا حبيبي، قال لي ده كيوبيد. قلت له مين كيوبيد ده؟ مبيد حشر؟ قال لا ده اله الحب. قلت له ما شاء الله، وعملوا كمان للحب اله يعني طبعا. والذين امنوا اشد حبا لله، ربنا يجعلنا واياكم من المحبين لله سبحانه وتعالى. تلاقي الشاب مغامرات ويعرف فلانة وفلانة وعمل له أجندة مخصوصة وسبحان الملك بقى وكل الاسطوانات اللي انت تتخيلها او اللي انت حتى ما تتخيلهاش، يقعد يقول كلمات الحب والغرام بشكل ما تتخيلوش، وده انا يعني بحلم بيك وانا نايم وانا صاحي، ولو اكل فول يبقى شايف صورتها على وش الزيت، ولو كان كباب طبعا بيفقد الذاكره، وحاجات كده غريبه جدا يعني. خد بال حضرتك، واول ما يتجوز يغض البصر عن زوجته، وبدل ما يقول كلمة حب يبقى قاعد طول الأسبوع قاعد سايلنت في البيت ما بينطقش خالص، وتستجدي منه كلمة بحبك، يعني لدرجة إن هي لو قالت له بحبك يقول لها جزاك الله خيرا. يعني زي واحد كان بعد بقى كده لهم كلكع الدنيا وقفلها وضارب مش ال 110 11 في 110 ولا 111 ومكشر وقاعد في البيت على طول يعني. فزوجته كانت مزعلاه فجايه في يوم عايزه تصالحه، فبتحط ايدها على كتفه قال لها عندك دليل كده يعني، فاهم ازاي؟ فشاف الموضوع لا ده احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بان الزوج يحب زوجته والزوجه تحب زوجها، وطالما الحب ده في طاعه ربنا والمرضات الله سبحانه وتعالى فيؤجر الزوج في كل شيء. ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. يا الله، لا ده اغرب بقى حاجه جاتني. مره شاب اتصل عليا فبيقول لي شيخ محمود انا الحقيقه كانت تربطني علاقه بواحده وكنت بحبها جدا وهي بتحبني جدا وبنحب بعض بقى لنا 7 سنين والحمد لله ربنا اكرمنا والتزمنا دلوقتي، بس انا بعمل ايه بقى؟ انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعينها على طاعه ربنا وهي تعين على طاعه ربنا، ومفيش مكالمات كتيره في التليفون لكن ببعت لها مسجات كده رقيقه وجميله، ما تنسيش قيام الليل يا وزه، فهي تبعتها لي ان شاء الله هقوم الليل يا بطه كده يعني، فاهم ازاي؟ وفاتحينها يعني عشت فرق. المهم يعني فايه؟ فيعني فهو طبعا يقول لها ما تنسيش قيام الليل يا وزه، وهي بتصلي قيام الليل وساجده من ايدين ربنا، ويا ترى بقى بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ يعني قيام الليل حاجه فانتاستيك خالص، ربنا يعافينا وعافيكم. فاحنا بنقول لا يا جماعه، احنا بنقول اجمل حاجه تغلف العلاقه الزوجيه ان الانسان لما يحب زوجته يحبها في امر في طاعه لله سبحانه وتعالى. بمعنى ايه اللي هيجمع الزوج والزوجه على المحبه؟ ان هو يطيع ربنا وهي تطيع ربنا، فربنا هيحببها فيه ويحببه فيها. ايه الدليل؟ خد دليلين بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا، خد بالك. طب هيحبه ازاي؟ حاجات كتيره جدا بقى، دي موضوع تاني عشان نتكلم في الاسباب اللي تخلي ربنا يحب عبد، من ضمنها الاكثار من النوافل كما عند البخاري وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الى اخر بقى الحديث. طيب نرجع لصحيح مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل. ليه جبريل؟ لان ده امير الملائكه وأمين الوحي، فقال يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك باسمك فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن محبوب بالك الحاجة إن جبريل خد أمر واحد لكن نفذ أمرين. ليه بقى؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، هو بينفذ الأمر بحب. ربنا أمرك بيه يا جبريل حب فلان، خلاص حبيته يا رب، لكن مش كفاية، من باب قول القائل حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فجبريل عليه السلام لم يكتفي بأن يقول أنا حبيت فلان، لا ده أنا كمان عايز كل الملائكة تحب فلان لأن ربي بيحبه. فينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع، حضرتك عارف عددهم قد ايه، انا ما اقدرش ان انا احصي لك عدد الملائكه، لكن ادي لك بس حديثين كده على جانب السيره. حديث الاولاني رواه مسلم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده حبيبي هو الكعبه بتاعه اهل السماء السبعه، انه لا يدخل البيت المعمور خد بالك كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه من يوم خلق الملائكه، وده كان قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا وما يرجعوش مره ثانيه، وثاني يوم 70,000 لحد يوم القيامه، ده ملائكه السماوات السبع فقط، ملائكه السماء السابعه فقط غير بقيه الملائكه بتاعه السماوات الاخرى. خد بالك بقى حديث الثاني رواه الترمذي باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء يعني أن تعانت وحق لها أن تطت، لها حق ليه يا رسول الله؟ قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. تخيل حضرتك كل الملائكة دول بالأعداد التي لا يحصيها حتى يعني أرقى أنواع الكمبيوترات ما يقدرش يحصي هذا العدد، ورغم ذلك كل دولة يحبوك. فينادي جبريل يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. ده إيه؟ ده لأنك أنت أطعت ربنا. يبقى من ضمن الذين سيوضع لك القبول بينهم في الأرض زوجتك هتحبك لأن أنت مطيع لله، والزوجة زوجها كمان يحبها لأن هي كمان مطيعة لله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الزوج طاعة لله كلما ازدادت محبته في قلب زوجته، وكلما ازدادت الزوجة طاعة لله كلما ازدادت محبتها في قلب زوجها. ولذا جزم النبي بذلك في حديث آخر كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. بقول لكل زوج وزوجة اتطلقوا ربنا يا رب يعافي جميع المسلمين، قبل ما تدور مين السبب فكر انت عملت ايه، اكيد انت وقعت في مخالفة شرعية في ذنب، او هي وقعت في ذنب، او انتوا الاثنين وقعتوا في ذنب، كان بسبب الذنب ده حصلت الفرقة، اما لو كان في طاعة يقينا ان شاء الله يقينا لن يكون هناك فرقة. ولذلك انت لما ترجع معايا بالذاكرة بقى كده، تعال معايا كده اكتر من 1400 سنة وشوف بيوت النبي عليه السلام وبيوت الصحابة كانوا عاملين ازاي يا جماعة، بيوت في منتهى البساطة اللي في الدنيا. النبي عليه السلام كما قالت أمنا عائشة كان يصلي قيام الليل في بيتها، فإذا أراد أن يسجد ما فيش مكان يا جماعة، البيت كله على بعضه يعني ما يجيش مترين في مترين، ده بيت النبي بيت سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بتقول أمنا عائشة لما كان يحب يسجد خد بالك بقى كان يغمزها في رجليها عشان تلم رجليها عشان يقدر يسجد، مفيش مكان، فإذا ما انتهى من سجودي غمزها في رجليها فمدت رجليها حتى يقوم ويصلي ويكمل صلاة. ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السعادة ما هيش بكثرة الفلوس ولا بكثرة العربات اللي محطوطة في الجراج ولا بالقصور ولا وده مش حرام يعني احنا ما نقولش الحاجة ده حرام، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن مش هو ده الأساس، مش هو ده اساس السعادة. انا بحب ربنا وربنا واحنا الاثنين بتاع ربنا، فبالتالي مفيش حاجه بفضل الله تفرق ما بيننا ابدا، مفيش حاجه تفرق، مفيش بقى لا انا عشان اكمل معاك لازم تامن لي مستقبلي، اكتب لي الشقه الفلانيه باسمي والعزبه الفلانيه باسمي وعربيتين ثلاثه باسمي، اول كل شهر تجيب لي اسوره باسمي عشان نبقى حلوين مع بعض وتبقى العيشه جميله وتبقى الحياه بنبي. الموضوع مش كده، فيفرق بينهما باول معصيه اللي هيامن مستقبلك ان انت تكوني بتطيع ربنا، وان هو يكون بيطيع ربنا، ربنا هيكرمكم انتوا الاثنين بسبب هذه الطاعه، ويجمع هذه القلوب على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياما كان صحابه عايشين في عيشه بسيطه جدا جدا في كوخ من الخشب، وكان اسعد ناس في الكون ده كله، وياما النهارده ناس عايشين في قصور يا جماعه مقفوله على مشاكل وعلى مصائب، ربنا يا رب يعني يؤلف بين قلوب المسلمين ويعني يصلح حال المسلمين جميعا ويملا بيوت المسلمين بالموده والرحمه مره اخرى. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم، الاخت انجي من مصر. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه اتفضلي سامعك. ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا ربنا يعزك. انا كنت في مشكله صغيره عايزه اخد راي حضرتك فيها بخصوص والدتي. نعم. هي منفصله عن والدي بقى لها حوالي 5 سنين. نعم. وبسبب واحده ست اتعرفت عليها يعني ودخلت لها ان اختي مثلا عليها جن و... نعم. يعني ان اختي كانت طفله صغيره. نعم. الموضوع خلص في الاخر ان والدي ووالدتي انفصلوا عن بعض بقى لهم حوالي 5 سنين وانا ما كنتش مقتنعه ان الست دي نصابه وان هي خدت مثلا كل مثلا صيغه والدتي والحاجات دي كلها. انا ما كنتش مقتنعه بكده، كنت فاكراها فعلا ست كويسه. نعم. من ساعه ما اقتنعت واتاكدت ان كل الحاجه بتاعت والدتي هي عندها وعلى يدي، انا ماما ادتني كذا غويشه ان انا نحاول نختصر السؤال يعني شويه ربنا يبارك فيك. نحاول نختصر في السؤال شويه ربنا يبارك فيك عشان في ناس تنعرف. بس فهي لما انا قلت لها ان الست دي مش كويسه وكده هي قطعاني دلوقتي بقى لها حوالي 2 سنين. نعم. بكلمها احاول اكلمها احاول يا ماما طب تعالي وهي قاعده عندها. نعم. تعالي اشوفك طيب عايزه بس اطمن عليكي، هي مش راضيه خالص تقول لي انا مش فاضيه. طب ازاي هي عارفه ان الست دي كانت سبب الانفصال؟ هي قاعده عندها، هي مقيمه عندها. مقيمه عندها وهي عارفه ان هي سبب الانفصال ده وكل المشاكل دي. حتى اخواتي مسافرين هي ما حبتهمش قبل ما يسافروا. نعم. طيب عموما اختنا ربنا يبارك فيك يا اختي انجي، حضرتك حتى لو كانت الوالده رافضه انها تكلمك معلش برضو احنا بنقول ان البر بين الاولاد وبين الاباء مش شرط يكون الاب او الام في احسن حاله يعني واحسن معامله، حتى لو كانوا معاملتهم وحشه برضو نبرهم، وبرضو لو هي حتى هتقفل السكه في وشك اتصلي بيها برضو قولي لها برضو انت امي وما اقدرش انسى ان انت امي. رحت لها وقفلت الباب برضو روحي لها دي أمة حبيبتك خش بيها الجنة إن شاء الله، حتى لو هي كانت بتتصرف تصرفات غلط وكده فأنت برضو تحاولي تتألفي قلبها لآخر لحظة. معانا مين تاني إن شاء الله؟ الأخت شيرين من القاهرة. يا أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل سؤالين بس. اتفضلي. السؤال الأول رؤية الأموات في حلم إن هما بيدونا فلوس. يا ريت لو كانت الأسئلة تكون برضو خاصة بالسعادة الزوجية والبيوت والمحبة بين الزوجين، لو كانت كده يا ريت يعني. اتفضلي. معلش بس عشان والدتي أنا أخويا توفى فهي كانت عايزة تعرف بس. ربنا يرحمه. حصل رؤية الأموات في الحلم إن هما بيدونا فلوس. نعم. وأنا رأيت إن سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعت لنا جمل في البيت يعيش. نعم. معانا احنا ما نتبعهوش. نعم. واخويا توفى بس ابويا وامي يعني صابرين وكده، فكنا عايزين نعرف معنى الحلم ده ايه. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا بدايه ربنا يبارك فيكم. انا الحقيقه طب معانا سؤال ثاني. طيب مين من الجزائر؟ نعم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم فضيله الشيخ. ربنا يبارك في حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي انا سامعك. بارك الله فيك يا فضيلة وادام عليك الصحة والعافية. امين يا رب العالمين. اتفضلي انا سامعك. يا ريت توافق تجاوب. اطرح سؤال. ما هي الصفات التي يجب ان تبحث فيها المرأة عن الرجل؟ الصفات لكي يكون زواج سعيد ومبني على الشريعة والدين. الصفات انا بس عايز اسمع السؤال مره ثانيه الاول. الصفات الايه؟ ما هي الصفات؟ أيوة. التي تضعها المراه؟ أيوة. في الزوج الذي في الزوج. يكون يخشى الله يكون أيوة. نعم. قادر على بناء ربنا يبارك فيك اختنا. حاضر حاضر. بالنسبه للاخت شيرين الحقيقه طبعا انا معلش ماليش في موضوع تفسير الاحلام، لان انا مقتنع تماما ان اي احلام تفسر لا تصلح ان تفسر عبر الشاشه، لان لابد من رؤيه صاحب الرؤيه ديت ده اولا، لان بتختلف من واحد للتاني، لان ممكن يكون 5 شافوا نفس الرؤيه وتختلف بالنسبه لده لده. دي نقطه، لابد من رؤيه الوجه ومعرفه حاله ومعرفه القضيه نفسها ثم يفسر الحلم بناء او الحلم بناء على هذا. فارجو المسامحه. بالنسبه للاخت في الجزائر الصفات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي الصفات، ولذلك خدي بالك من حاجه اختنا ربنا يبارك في حضرتك. النبي عليه الصلاه والسلام حدد لنا صفه او صفتين معينين ويعني وهي دي الاساس اللي احنا ماشيين عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. قيل للحسن: يا حسن، إن لي ابنة، ترى لمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها. ده الأصل اللي احنا بنبني عليه في موضوع الزواج، وربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. طيب احنا نكمل شوية كده وبعدين ناخد الصلاة الثانية ان شاء الله كمان شوية. يبقى الأساس الذي يقام عليه البيت، أو الأساس الذي يجمع بين قلب الزوج والزوجة، أول حاجة أن يكون الاثنين اجتمعوا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ومن أول لحظة يا جماعة البيت ده، أنا ساعات يجي سيدان شاب بيقول لي مثلا إيه، أنا رايح أتجوز أو رايح أشوف واحدة في رؤية، يعني أقول لها إيه أو أسأل عن إيه؟ أقول ما تشغلش بالك بالأسئلة، أنت اسأل سؤال واحد: عندك استعداد أختنا الفاضلة أن احنا نبني بيتنا على شرع ربنا ويكون المرجعية بتاعتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو وافقت على كده خلاص، ما سوى ذلك ما تشغلش نفسك بقى هي قرت ايه وحفظت ايه وحضرت لمين وذكرت ايه ومصاحبة مين، ما تشغلش نفسك بالكلام ده كله. الأساس اللي انت بتبني عليه، احنا خدي بالك الكلام ده هنحاسب عليه أنا وانت، عندك استعداد في أي لحظة، في أي مشكلة لا قدر الله، في اي حاجه، يبقى اللي بيحكمنا كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لو اتفقنا على كده كل ما سوى ذلك ان شاء الله هيتحل بفضل الله، بسبب ان احنا المرجعيه بتاعتنا هي كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن الحاجات برضو اللي احنا عايزين نحرص عليها قول المولى عز وجل: وهدوا الى الطيب من القول. الله، ان الزوج يبقى كلماته كلها كلمات ناديه، كلمات جميله. طب معانا مكالمه من السعوديه. السلام عليكم. مين؟ ابو احمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يظهر الاتصال اتقطع. نرجع لموضوعنا، ولذا قال جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي احسن، مش الذي هو حسن، التي هي احسن. ليه يا ربي؟ قال: ان الشيطان ينزغ بينهم. احيانا بيكون الزوج يقول كلمه يا جماعه وما بياخدش باله منها، والزوجه بطبعها لانها عاطفيه اقل كلمه بتضايقها. ولذلك انا مش مع الزوج في حته الخط والضرب والكلام اللي بيحصل من بعض الازواج. يا جماعه في امراه النظره لوحدها عقوبه ليها، مجرد ان الزوج ينظر لها باعتاب هي تحس وتستشعر ان هو زعلان منها، مجرد بس انه يلمسها بسواك خلاص. فاهم ازاي؟ مجرد ان هو وبعدين بقى عندنا بقى الشرع ان اول حاجه فعلهن، وبعدين ما ينفعش الوعظ، ومش الوعظ مره واحده يعني كلمتين هو الملا وخلاص ادينا وعظتها بقى وانتقل للي بعدها واهجرهن في المضاجع. لا يا اخي، ده انت لازم يكون نفسك طويل، وامر اهلك بالصلاه واصطبر، ومش واصبر، واصطبر عليها. خدت بالك؟ يبقى ان انت تذكرها بالله مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ولا تمل. سيدنا نوح قعد يدعو قومه 750 سنه لم يمل ولم يترك الدعوه إلا حينما أمره الله عز وجل: أوحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص، دي الانتقال لمرحلة تانية. خدت بال حضرتك؟ يبقى الأصل أنت إيه؟ فاعظهن. طيب، ما ينفعش الوعظ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، مش لازم كلهم يبقى فيهم واحد، يعني على فترة متفرقة. بعد كده واهجروهن في المضاجع، مش واهجروهن في غرفة تانية، ولا اهجروهن سيبوها البيت، لا، في المضاجع، وده بيبقى أشد على المرأة، إديها ظهرك وخلاص. فاهم إزاي؟ طيب، آخر حاجة: واضربوهن. واضربوهن دي بقى مش بقى هيلعب معاك كاراتيه ويكون وفوق يجيب لمس اكتاف، لا، ربنا يبارك فيك، يعني دي امراه، يعني انت بتتعامل مع امراه، مش بتتعامل مع واحد صاحبك ولا بتتعامل مع واحد بطل مصارع، دي امراه. يعني اقل ضربه خفيفه في كتفها في ايديها خلاص، مش في الوجه، لان النبي عليه الصلاه نهى عن ضرب الوجه، نهى ان تضرب الوجه ولا ان تقبح ولا ان تقبيحه ولا غير ذلك. المعامله تبقى بالحسنى. احنا قلنا مرجعيتنا في الاساس هي كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وهدوا الى الطيب من القول. في حاجات ثانيه الناس بتنساها وما تاخدش بالها منها، رغم انها بسيطه جدا ولا تكلف شيء، وتحمل بيت بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل طب حمايه البيت اخد تليفون. السلام عليكم. الاخ محمد من مصر. انا ندام، انا ام يحيى. ام يحيى؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ربنا يحفظك يا رب. ايوه، اتفضلي مع حضرتك. انا سامعك. والله انا والدتي توفت من اسبوع. الله يرحمها رحمه الله واسعه. الله يرحمها. وكانت والله مقطعاني، هي اللي مقطعاني مش انا اللي مقطعاها. نعم، اتفضلي كملي ام يحيى. انا سامعك. وبعدين يعني انا لما عرفت اللي هي توفت ف يعني نزلت يعني انت ما كنتش قاعده معاها على غسلها وكده؟ ما كنتش قاعده معاها في نفس البيت؟ نعم. ما كنتش قاعده معاها؟ لا، هي كانت عند اختي الثانيه. نعم. وبعدين انا يعني رحت يعني رحت وقفت على غسلها. نعم. وقعدت اقول لها يعني انا مسامحاكي وكده، هو لاني انا ما كنتش عملت لها حاجه، هم اخواتي هم اللي كانوا مخلينا مقاطعيني. ربنا يحفظك. مقاطعوني. بصي يا ام يحيى ربنا يحفظك، ما دمتي انت الحمد لله كنت بتعاملي والدتك معامله طيبه وما قصرتيش في حقها، وهي لظرف ما لسبب خارجي لاي هدف او لاي سبب حصل ان هي زعلانه منك او مقطعاكي، ما دمتي انت ما عملتيش حاجه غلط فما يهمكيش ان شاء الله، حاولي بقدر الامكان تكثري من الاستغفار لامك ومن الدعاء لها، ولو كان معاكي مبلغ بسيط اعملي لها صدقه جاريه، ولو كانت ما حجتش وانت حجيتي عن نفسك وعندك قدره تحج تاني حجي لها، ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزانك وميزانها، لو كان عليها صيام ايام من شهر رمضان وما صمتهاش فانت ممكن بفضل الله تصومي عنها صيام الفريضه، وهكذا اعملي لها الخير على قد ما تقدري ان شاء الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى ان البر لا ينقطع في الاسلام بمجرد موت الام او الاب، البر بيستمر حتى بعد موت الام والاب، ان الام ماتت افضل اداء لها واستغفر لها واعمل لها صدقات جاريه واعمل لها الخير ده كله يبقى في ميزان حسناتها ان شاء الله، وربنا يكرمك واجرك ان شاء الله. طيب نكمل بقى شويه، قلنا يا جماعه في حاجات بسيطه جدا جدا في البيت، ودي وصفات نبويه من الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم، قال لك ان انت لما تيجي تخش البيت في كلمتين لو قلتهم بفضل الله يبقى انت كده عملت، عايز اقول ايه، حصنت البيت، حصنت البيت بفضل الله من الشياطين ومن المشاكل ومن البغضاء ومن كل شيء، بل وتحل البركه في هذا البيت. ايه هما كلمتين؟ تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اول حاجه حبيبي في الله ان انت وانت بتفتح البيت تقول بسم الله. طب بالله عليك هتكلفك حاجه ولا حاجه؟ بسم الله مش هتخسر حاجه، سمي الله وانت داخل، ولما تخش حتى لو ما فيش حد في البيت سلم قول السلام عليكم ورحمه الله. خد بالك بقى ايه اللي بيحصل حبيبي في الله لو قلت الكلمتين دولت، يقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته فسمى الله قال بسم الله، اللي يحصل قال الشيطان لاعوانه، خد بالك بقى، لا مبيت لكم الليلة هنا، مفيش مش هتقدروا تبقوا هنا لأنه قال بسم الله، فإذا ذكر الله عند عشائه وهو بيتعشى قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، شوفوا لكم لقندة تانية، خلاص لا أكل ولا شرب ولا مبيت هنا. طب إذا لم يسم الله اللي يحصل؟ الشيطان يوم ينادي على الشلة بتاعته يلا القعدة هنا حلوة والدنيا جميلة هيخشوا، الراجل قاعد لا سمى الله ولا أي حاجة، فين الأكل؟ اتحط الأكل من غير بسم الله وأكل والشيطان عمال ياكل معاه. وزي كده بعض الناس بيشتكي الشكوى ديت، يعني بعض الناس يقول لي عندي 7 عيال حط قدامهم أكل الله أكبر يكفي قبيلة، العيال بياكلوا ما بيشبعوش، واخد بالك؟ تديهم سد الحنك مش محوق معاهم، تديهم أقول له بس أنت خليهم يسموا الله وإن شاء الله هيشبعوا والدنيا هتبقى جميلة وهتبقى حاجه حلوه. طب معانا اتصال دولي. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت هدى من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا تعرفت على شاب وبتقدم لخطيبتي. نعم. لكن بدون معنى والده مش موافق على خاطره مش والده هو مش موافق على الجواز. نعم. طب يا ريت اخت هدى توطي التلفزيون شويه. نعرفش هو معناه مصر انه نتزوج وحتى ولو الوالد مش معنا. نعم. ما نعرفش هذا يسمى عقوق للوالدين ولا لا. والله ربنا يبارك فيكي، احنا عايزين نقول حاجه، عايزين نقول ان الزيجه اللي بيبقى فيها مشاكل من اولها بكل اسف المشاكل دي اختنا هدى ربنا يحفظك بتتضخم وبتكبر بعد كده، والزوجين هم اللي بيبنوا الثمره ديت، فاحنا بنقول من الاول عايزين نعرف، يعني الشاب بيسال ابوه طب مش انت مش موافق ليه؟ والله مثلا اصلي مش من مستوانا او هم اعلى من مستوانا او غير ذلك. ممكن الولد باسلوب حلو وجميل ما دام ان هو راح يتقدم لاخت فاضله ومتدينه ومن بيت فاضل وناس يعني محترمين يقنع الاب باسلوب غير مباشر، يعني طب يا والدي انت لو حبيت تجوزني هتجوزني واحده يعني وضعها ايه؟ والله يا ابني عايز اجوزك من، طب ما دول كده يا والدي، ايه اللي مضايقك منهم؟ الا اذا كان في مشاكل شخصيه بين الوالد وبين الاسره عندكم او حاجه غير ذلك، فاللي هو الاخ لازم بقدر الامكان يمهد المساله عشان ما تبقاش الجوازه من اولها في مشاكل، امال بعد كده هيحصل ايه؟ وربما ان انت تعيشي معاهم في بيت عيله فيحصل مشاكل، فانا افضل اختنا ان يبقى العيلتين موافقين وتبقى الدنيا حلوه وجميله عشان تبقى جوازه يبقى فعلا بقى سعاده وموده ورحمه بدل ما تبقى مشاكل بعد كده. طيب نكمل، لا نكمل شويه معلش، يعني نخلي الصلاه ان شاء الله كل ربع ساعه كده. يبقى كلمه بسم الله وانت داخل بيتك مش هتخسر حاجه، بسم الله دخلت الشياطين خلاص بعده، طب لو ما قلتش بسم الله هيدخلوا، ولو دخلوا حبيبي في الله انا عايزك تتخيل معايا المشهد العجيب ده، تخيل حضرتك لو دخلت بيتك ربنا يعافيك، فاول ما دخلت فلقيت 40 حرامي من غير علي بابا، 40 حرامي قاعدين لك في الشقه، قاعدين في الصاله، فقمت انت داخل 40 حرامي وماسكين سكاكين وحاجات كده، فقلت لزوجتك ولادك حبايبي تعالوا، وخدتهم في الاوضه قفلت على نفسكم وقلت لهم تعالوا بقى يلا لو عندك ده هتخبيه، لو عندك مش عارف ايه خدوا بالكم يا حبايبي اوعى حد يخرج بره لحسن دول 40 حرامي وممكن يقتلونا. تخيل بقى لو 40 شيطان موجودين في الشقه والمصيبه ان انت مش شايفهم، ها انهي الاشد؟ لا ده ال 40 حرامي بقى ارحم، لان على الاقل انا شايفهم، لو خبطوا عليا لو مشوا لو عملوا اي حاجه انا شايفهم، انما التانيين انت مش شايفهم، فبتبقى مصيبه ان الشياطين تخش البيت، تلاقي الزوجة ست فاضلة ومحترمة ومرة واحدة تلاقي الزوج قلب عليها أو هي قلبت على زوجها. ليه؟ الشيطان عمال ينفخ في في في يعني في المشكلة، هاتيلي شوية مية يا فلان، زوجته اتأخرت شوية، الشيطان يقول اتأخرت عليك أكيد هي مش بتحترمك، فيبتدي هو يتكلم كلام صعب فتبتدي ترد عليه وتبتدي تقول له طب طلقني، فيقول له طب ما تطلقها وأنت مش راجل، فيبتدي يفخم ويضخم المشكله. وهي دي وظيفه الشيطان، خد بالك حبيبي ان الشيطان وظيفته الاساسيه التفريق بين الزوجين. ايه الدليل؟ خد دليل، اي كلمه من غير دليل ولا تشغل بالك بكلامي، خده وارميه، اي كلمه ما كانتش بدليل يبقى ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اللي هو ابليس الكبير بقى، ان الشيطان خد بالك ينصب عرشه على الماء، خد بالك، ثم يرسل او يبعث سرايا من الشياطين، يبعتهم في اول اليوم ويبتدوا يعملوا بقى المشاكل كلها في بيوت المسلمين، ويرجعوا له اخر اليوم يقولوا له ايه التقرير التالي، عملت ايه؟ قربهم بقى، يقول له ما تركته وحتى شرب الخمر، يقول له ما صنعت شيئا، تعال كده، الثاني عملت ايه؟ ما تركته حتى فعل الفاحشه، ولا عملت اي حاجه، ده فعل الفاحشه ولا كانه ما هيتوب بعد كده وربنا هيغفر له ذنوبه وكمان ممكن يبدل له حسنات، انت عملت ايه؟ لحد ما يجي اخر واحد يقول له ايه؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي، يقول نعم أنت هو أنت اللي فيهم، ويخدوا ويحضنوا ويقربوا. ليه؟ لأنه فرق بين زوج وزوجة. ليه؟ الشيطان أصلا عارف، هو مش لا ده عارف وفاهم إن أي إنسان ارتكب أي معصية لما هيتوب ربنا هيتوب عليه وهيغفر له سبحانه وتعالى، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فهو عارف. لكن المشكلة عنده إيه؟ بيت مسلم مؤسس على تقوى الله وعلى شرع ربنا، بيعبد ربنا، بيصلوا قيام الليل، بيسجدوا لله، بيقروا قرآن، بيسبحوا، بيقولوا أذكار الصباح والمساء، بيعلموا ولادهم على طاعة ربنا، على حفظ القرآن، على تعلم العلم، على الدعوة إلى الله، البيت ده لازم يتخرب، خدت بالك؟ فأنت حبيبي في اللي احفظ بيتك بحاجتين، وأنت داخل بسم الله مش تخسر حاجة، الشياطين بعدت، ولو الشياطين بعدت الملائكة هي اللي هتخش، البيت يبقى مليان ما شاء الله بالمودة والرحمة، لو الزوج عايز يقول كلمة لزوجته يعني عايز يقول لها أنا عايز مية، يقوم الملك يعني يخلي يشجعه يقول كلمه حلوه، فبدل ما يقول لها انا عايز ميه يقول لها بعد اذنك كوبايه ميه يا حبيبتي، فيزين كلامه بكلمتي حبيبتي، تقوم هي بدل ما تقول له حاضر لا تقول له ايه من عينيا يا روح قلبي، مش حرام يا جماعه ده زوجتي، احنا مش بنقول كلام وانتوا طبعا حافظين اكتر مننا يعني ربنا يبارك فيكم، احنا مش بنقول كلام حرام، ده زوجتك حبيبتك. ولذلك قلت لك قبل كده ان اكتر مشكلتين يتحلوا في الجنه مشكله رجل المراه عربا اطرابا، عربا اطرابا، ازواج الجنه اهل الجنة، ازواج الجنه عربا اطرابا، عروب يعني تتفنن في كلام العشق والحب لزوجها في الحلال، الكلمه اللي انت كنت محروم منها في الدنيا، زوجتك اخت فاضله ملتزمه ما بتعرفش تقول الكلام ده فكبرها قوي لو قلت لها بحبك تقول لك جزاك الله خيرا بارك الله فيك، انما في الجنه بقى تسمع الكلام اللي انت اتحرمت منه كله بس وفي الحلال، خد بالك. اطرابا دي تحل مشكله النساء، تحل مشكله النساء ليه؟ المرأة ما بتحبش ان سنها يكبر، ولو كبرت ما بتحبش حد ايه يسأل عن سنها. في الجنة بقى اطرابا كله في سن واحدة، كلنا في سن 33 سنة اللي هي سن سيدنا عيسى حينما رفع الى السماء حيا وينزل في اخر الزمان ليكون حاكما من حكام المسلمين عليه الصلاة والسلام، خدت بالك؟ فادي المسألة. طيب وقول ولما قلت ما انت قلت لنا قولوا بسم الله، والحاجة التانية السلام عليكم، دي بتعمل ايه؟ اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، ليه يا رسول الله؟ قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يا الله تحل البركة حبيبي في البيت. تخش البيت تلاقي البيت مليان بركة، تلاقي لما تجيب أكلة تكفي وتفيد وتهادي للجيران وتكرم يتيم معدي وتبعت للناس الفقراء وتعمل الخير كله من أكلة بسيطة. يا الله تحط قدام ولادك الفاكهة تلاقي الولد كل حتة شبع الحمد لله أبي كلته الحمد لله، ويقول لك طب هاخد معايا تفاحية عشان أديها لزميلي فقير في المدرسة أروح أديها له هدية. يا سلام شوف أدي البركة، تلاقي الزوجة أخت مباركة مدبرة موفرة لك ومزبطة لك بيتك ومخليها على سنجة عشرة بأقل القليل. في بيوت النهاردة يقول لك أنا حاسس أن دين مراتي دي فيها فتحة من ناحية تانية، الألف جنيه بتخلص ثلاثة أيام اللي مش عارف ليه، في حين تلقى زوجة تانية بتلتمية ربعمية جنيه مقضية للدنيا ومغرقة للدنيا خير. هي دي المسألة يا بنية، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. اشكر زوجتك يا أخي الحبيب على أي حاجة تقدمها لك، زوجتك جت حطت لك الاكل تسلم ايديك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. يعني فاهم ازاي يعني ايه، يعني حتى لو الاكل مش حلو جميلها جميلها مش مشكله. يعني حبيبتي ما شاء الله ربنا يبارك فيكي، اكيد انت كنت يعني بتسبحي وانت بتاكلي وانت تعملي الاكل ده مثلا، تقول لك لا والله انا كنت بسمع شريط، انا كنت شغاله شريط وانا بطبخ. يعني ربنا يبارك فيكي حبيبتي، اكيد كان شريط عذاب القبر يعني كده. اقعد ضحك معاها واملى البيت فرحه وموده. سيدنا عمر الخطاب بيقول احبه أن يكون الرجل كالطفل بين أهله، فإذا أرادوه رجلا وجدوه رجلا. الرجولة مش أن الست يبقى تخين وأن يبقى عنيف جدا وخش البيت اللي قاعد ينام واللي نايم يقف واللي واقف يقعد والدنيا تتقلب، ده مش شغل أزواج، ده شغل بقى جبروت. لا ده احنا عايزين الزوج الجميل اللي أول ما يجي كده الزوجة تبقى قاعدة متهيئة ومتزينة ومزبطة نفسها على سنجة عشرة، عاملة الأكل ومزبطة البيت ومنظفاهم، لبس الأولاد ومنظفاهم ومعطرة الجو وقاعدة ومستنية الزوج أول ما يخش عليكم السلام حبيب قلبي، وتقبله ويقبلها في جبينها ويخلي الأولاد يشوفوا مش عيب. بالعكس ده الأولاد وعن تجربة لما تيجي تخش على زوجتك وتقبلها قدام ولادك الأولاد يحسوا باطمئنان وبراحة وبسعادة وسكينة وأمن، أمن بجد. عارف أنت بقى لما الولاد يحسوا إن في كره بين الأم والأب، تلاقي الولد عنده أزمة نفسية، خايف في أي لحظة أمه تتطلق وهو يترمي في الشارع، خايف في أي لحظة إنه يتحرم من أبوه أو يتحرم من أمه، الولد طالع غير سوي. إحنا عايزين بيوت تطلع أولاد أسوياء، تطلع جيل يضاهي جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. عايزين جيل العزة، جيل التمكين، جيل فعلاً ينشأ أو ينشأ على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل حاجة أشكرها على أي حاجة، خليك عندك ذوقيات عالية وانت جاي من برا، مش هتخسر حاجة حبيبي وانت جاي من برا، وردة مش هتكلفك نص جنيه وانت داخل. السلام عليكم حبيبتي، دي وردة كده بعبر لك ده عن حب لك. يا سلام هدية أغلى عند الزوجة من 200 ألف غويشة ومن 300 ألف انسيال ومن 400 ألف عقد، ولا والله بتبقى ليها قيمة عالية جدا عند الزوجة. أحيانا الزوج بيبقى فقير، مش احيانا، ده في الغالب دلوقتي يعني الاحوال بقت صعبه، ربنا يا رب يوسع المسلمين. احيانا الزوج يبقى فقير لكن عنده كلمه حلوه، جاي من بره والسلام عليكم حبيب قلبي ربنا يبارك فيك، والله وانا معدي دلوقتي عديت على برطان الله اكبر حاجه تفرح، وبتاع تفاح، التفاح بيقول هيت لك، ومانجا بتقول يعني صورة تذكارية جنبي، بس والله لولا بقى الايد العين بصيرة والايد قصيرة، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا حبيبتي ان شاء الله وناكل اللي احلى من كده الف مليون مرة في الجنة. ربنا يجمعنا وياكم على الجنة ويجازيك كل خير على صبرك معانا. الزوجة تقول حبيبي كفاية عليها دخلتك يعني بالدنيا وما فيها. تخيل بقى في المقابل واحد تاني بقى جاي خمس اقفاص فاكهة وجايب معاه ولد يشيل، خد بالك جاي التفاح ومانجا وعنب وفراولة ومش عارفه ايه، وداخل وبيرمي الحياة دي في الصالة وكله على الله يتمر. تخيل انه ضيع كل التعب ده كله بالكلمة الوحشة دي، والتاني بنى كل البناء الجميل ده من الحب والمودة بالكلمة الجميلة ومغرمش ولا مليم ولا دفع حاجة. عشان كده بقول لك حاول بقدر الامكان يعني وكل عباد يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم. شيء جميل جدا وشيء طبيعي إن الزوج ده لازم يكون إنسان عاقل. أنا جاي من بيئة ومتربي في أسرة لها عادات وليها طبيعها، والزوجة نفسها برضو متربية في أسرة تانية وليها عاداتها وليها طبيعها. شيء طبيعي إن لابد يكون في تفاوت في الطباع، لازم أنا أرخي الحبل شوية ويترخي الحبل شوية، أجي عليا شوية ويتيجي عليا شوية عشان السفينة تركب، لحد ما يحصل تطبيع بين طباع الزوج وطباع الزوجة. الزوجة تبتدي تتفهم طباع الزوجة وتحاول ترضيه، والزوج يتفهم طباع زوجته ويراعيها تماما عاطفيا وكل شيء، واخد بالك، لحد ما السفينة تمشي ولحد ما الدنيا تكملي بالمودة والرحمة. أما لو المسألة بقى رأيي ورأيك وأنا وإنت، وزي ما أنت راجل أنا ست، وزي ما أنت معك شهادة أنا معي شهادة، انت بتلعب كاراتيه انا بلعب كونغ فو، الحياه دي طبعا دلوقتي في نساء بيلعب كونغ فو. المهم يعني ايه اللي اقصده، ان ايه، ان هتبقى المساله الند بالند، وده للاسف الشديد ده اللي الناس كتير بتتعلمه النهارده من خلال افلام مسلسلات مسرحيات. ربنا يعافينا فيكم. طب معانا اتصالات دلوقتي. السلام عليكم. الاخت ناديه من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. الله يبارك لك. حضرتك يا شيخ محمود، انا ليا بس بنتي متقدم لها عريس. نعم. هو الولد ما شاء الله متدين وعلى خلق ما شاء الله، بس كل المشكله ان هو لسه ما زال طالب. نعم. واللي المفروض هيقدم الشبكه والمهر والكلام ده كله. نعم. هو والده. نعم. فانا عايز اعرف بس ايه حكم الشرع من الناحيه ديت. هو ما فيش مشكله، بس هي هو لسه وراه جيش طبعا حاجه كده ولا ما فيش؟ يعني اقصد ايه، اقصد ان لو كان هيعقد فبيها ونعمة عين، يبقى جميل جدا عشان حتى يقدروا يقعدوا يتفهموا مع بعض، يبقاش في اي مشاكل ولا في اي اشكالات في القعده ديت او الكلام او غير ذلك. لان احيانا بيحصل ان الشاب يتعرف على واحده ويدوب يروح يرمي حته شبكه ويفضل قاعد خطيبها خمس ست سنين، وفي الاخر ما يحصلش وفاق فيسيبها، وبالتالي البنت بتتازم عاطفيا ونفسيا و فاحنا بنقول يا ريت فتره يعني الفتره دي ما تبقاش كبيره، يعني تبقى حاجه بسيطه جدا، شافها واستخر ربنا ووافق، يبقى بعدها بفتره بسيطه جدا يعقد، وعشان يعني ايه الدنيا تبقى ما فيهاش اي مشاكل. واما ان يكون ان والده هو لسه ما فيهاش مشكله خالص، افرضي انا معايا فلوس وعايز اجوز ابني وعايز اطمئن عليه، ابني لسه امكانياته بسيطه اساعده، ما في مش عيب ولا مشكله خالص. مره ربنا يحفظكم. معانا مين تاني؟ الأخت سلمى من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. المرأة في الجنة لو كانت متزوجة أكثر من زوج في الدنيا. يعني هتبقى مع مين فيهم؟ والله هناك رأيين لأهل العلم، قالوا إنها تكون لأحسنهم خلقا، ودورت فيها حديث، وان كان الحديث في الحقيقه فيه ضعف، وجاءت في القول الثاني لاهل العلم انها تكون، وده الراجح، تكون لاخر ازواجها. ولذلك لو تفتكر حضرتك احد الصحابه لما بيكلم زوجته فبتقول له اريد ان اكون زوجتك في الجنه، قال ان اردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، فان المراه لاخر ازواجها. يبقى اخر واحد اتجوزته يبقى هو دوت يكون زوجها في الجنه. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، ويعني ويجمعكم بازواجكم في الجنه ويسعد قلوبكم يا رب في الجنه. معانا اتصال. السلام عليكم. طيب نكمل الموضوع دلوقتي، اتصال انقطع. تعالوا حبايبي نشوف صور بقى مشرقه وجميله وتشرح القلب من الحب اللي كان في بيت النبي عليه الصلاه والسلام وبيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف اول حب واجمل حب تسمع عنه في الكون ده كله، الحب اللي كان بين النبي عليه الصلاه والسلام وامنا خديجه. ولما تسمع اسم امنا خديجه تحس بمعنيين لا يمكن يغيبوا عن ذهنك. عايز تتكلم عن الحب لازم تتكلم عن خديجه، عايز تتكلم عن الوفاء لابد ان تتكلم عن خديجه. الحب والوفاء تتمثل في شخص امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. امنا خديجه يعني الحقيقه كان حبها للنبي عليه الصلاه والسلام كان حب غريب جدا، عجيب بجد. تخيل بمجرد من اول لحظه في حياتهم، وهي كانت اكبر من النبي عليه الصلاه والسلام ب 15 سنه، كان عنده 25 سنه، كانت عندها 40 سنه، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم الزوجه، كانت نعم الزوجه بجد. وقفها جنب النبي، عرفت من اول لحظه من ورقه بن نوفل اللي هو ابن عمها، لما قال للنبي عليه السلام قال ما جاء احد بمثل الذي جئت به الا عودي. خد بالك يعني لابد ان قريش هتعاديك ومش هتسيبك، ورغم انها عرفت انها تكون واقفه مع النبي في وش العاصفه، ورغم ذلك كانت ممكن تقول من الاول لا انا جبتك مشاكل وابعد بقى، والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح ومفيش داعي للجوازه دي خالص، واتطلق وابعد وعيش حياتي ابدا. وقفت مع النبي في وجه العاصفه، شافت الاذى اللي اتاذاه النبي عليه الصلاه والسلام، ضحت بمالها، ضحت بوقتها، ضحت بكل شيء رضي الله عنه وارضاه. لدرجه يا حبايبي ساعه لما دخل النبي شعب ابي طالب، هي ما كانتش مطالبه بذلك، كان عندها 59 سنه، كانت تعبانه ما تقدرش تتحمل انها تقعد في الشعب ده النبي والصحابه في شعب ابي طالب اكلوا ورق الشجر. تخيل ثلاث سنين محبوسين في الشعب وامنا خديجه لا يمكن تسيب النبي، والنبي يعرض عليها انها ترجع بيتها تقعد في اي مكان وتسيبها من المكان ده ومن الحبس دي ابدا ما سيبكش ابدا. فضلت قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان حتى عند في اول لحظه لما نزل الوحي على النبي عليه السلام والنبي في اول مره يشوف سيدنا جبريل، ودي كانت بالنسبه لهم فجاه، وجبريل يضم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حتى كادت الضوء ان تختلف ويقول له اقرا، والنبي عليه السلام يقول له ما انا بقارئ. رجع النبي وهو في غايه الفزع والخوف وياتي الى حضنه الدافي الى امنا خديجه صاحبه القلب الحاني الجميل، قال والله يا خديجه لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ليه يا خديجه رضي الله عنها؟ قالت انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللي يحمل الصفات الجميلة دي لا يمكن ربنا يخزيه، ده لا يمكن أبدا. ولذلك سبحان الله شوف بقى التشابه في الصفات العجيبة. أبو بكر الصديق أيضا لما حب أنه يهاجر وقابله زيد بن الدغنة، فقال له إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي وآزوني وفعلوا. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، اللي زيك لا يخرج ولا يخرج، ما حدش خرجه ابدا. ليه؟ قال انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوب الحق. شوف التشابه العجيب اللي كان بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين حبيبه وصديقه وصاحبه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ورغم ذلك امنا خديجه وقفت جنب النبي، ولما خرجت من الشعب كانت خلاص كانت استوت، تعبت من الفتره الطويله اللي قضيتها في الشعب ثلاث سنين ياكلون ورق الشجر. فلما خرجت بعدها بأشهر معدودة ماتت أمنا خديجة، ومن حب النبي لأمنا خديجة سمي هذا العام بعام الحزن، اللي ماتت فيه أمنا خديجة واللي مات فيه عم النبي عليه السلام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يثني على خديجة بعد موتها ويثني عليها ثناء عجيبا جدا، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وكما عند البخاري ومسلم كمل من الرجال كثير، رجال كثير جدا جدا كملوا، ولكن لم يكمل من النساء إلا أربعة: آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. يقول صلى الله عليه وسلم وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. يا الله. ويقول، ودي من يمكن من ضمن الموافقات الجميلة جدا اللي ذكرها أحد العلماء، قال من الموافقات الجميلة اللي جمعت الثلاثة دول في حديث واحد اللي إيه؟ لآسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. قال إن كل واحدة فيهم من الثلاثة كفلت نبيا مرسلا. ايه اللي حصل؟ امرأة فرعون يعني اخذت موسى عليه السلام في قصرها وتربى قدامها وعلى عينها، ادي رقم واحد. رقم اثنين مريم بنت عمران كفلت عيسى عليه السلام وربته ابنها. والثالثة اللي هي امنا خديجة رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجته او تزوج بها وواسته بمالها وبنفسها ووقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وساندت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل خديجة، بل ولم يتزوج على خديجة طول السنوات اللي كان متزوج فيها خديجة، ما فكرش انه يتجوز عليها. قالت امنا عائشة كما عند مسلم لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. يا الله. تعالوا نشوف بقى الأدلة الجميلة على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا مش محتاجين أدلة بس احنا بنذكر بس وبنسرد بعض الوقائع والمواقف الجميلة التي توضح لنا كيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة. في يوم من الأيام كان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بنت خديجة برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق بالأولاد ولا البنات إلا من خديجة إلا واحد بس اللي هو إبراهيم اللي كان من ماريا القبطية، واخد بالك؟ فالمهم كل أولاده وكل بناته كانوا من خديجة. سبحان الملك، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وبنت خديجة لما تزوجت، والكلام ده كان قبل البعثة، تزوجها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع كان لسه مشرك، وزينب كان لسه الإسلام لسه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام فرق بينهما. أبو العاص ابن الربيع كان داخل في غزوة بدر ضد النبي فأسر فأصبح أسيرا فلابد أن يفدى. فزينب لما سمعت إن زوجها، شوف بقى الوفية بنت الوفية، لما سمعت إن زوجها مأسور أرسلت بالقلادة العقد بتاعها اللي ادته لها أمنا خديجة في ليلة الدخلة، هديتك يا بنتي العقد دوت. خدت العقد بتاع خديجة وراحت بعتها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت دوت فداء لأبي العاص ابن الربيع. أول ما النبي شاف العقد جرت الذكريات قدام عينيه صلى الله عليه وسلم، وافتكر زوجته وحبيبته خديجة، فراح بعت للصحابة قال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، النبي مش عايز يكبر عليهم، حبيته ان انتوا تسيبوا لها الاسير بتاعها اللي هو ابو العاص بن ربيعه، وترد إليها قلادتها فكما شئتم، وإلا فلا تفعلوا اللي انت عايزه. فردوا إليها القلادة بتاعتها وفكوا أسرى أبو العاص بن ربيع، وذهب أبو العاص بن ربيع ورجع الأمانات اللي كانت مع الأهل مكة، ورجع مرة تانية فأسلم ورد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بعد أن أسلم لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف تاني جميل جدا، وتشوف غيرة أمنا عائشة من خديجة، رغم أن خديجة كانت ماتت يعني، فهم إزاي سبحان الملك. تقول أمنا عائشة: كان ما غيرت على نساء النبي إلا على خديجة، وإني لم أدركها أنا اشتهاش. فهم إزاي؟ تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذبح الشاة كان يرسل اللحم إلى أصدقاء خديجة، صديقات خديجة يعني، فقلت لهم: خديجة يعني أنت ما فيش عندي غير خديجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع معايا بالله عليك، بس بعد ما صلى على النبي عليه السلام اسمع معايا الجملة الجميلة دي اللي أنا عن نفسي والله العظيم يعني أقول لك إيه بتأثر فيها جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. اعتبر أن حب الأمنا خديجة رزق ربنا ساقه إليه. طب نستقبل الصلاة ونكمل المواقف الجميلة دي. السلام عليكم. الأخ محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أبو حميد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟ أهلا حبيبي. طب يا ريت توطي التلفزيون واسمعني من التليفون. معك محمد المصري. محمد المصري؟ لا أنا كده أقوم بقى وأعتذر. يا أهلا وسهلا. أخبار حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا يا محمد. وحشنا كتير والله. أنت أوحش، أنت أكتر. جزاك الله خير والله. ربنا يخليك وبارك في عمرك. عم الشيخ بس أسألك سؤال بعد إذنك يعني. اتفضل. وطي الصوت يا محمد. عم الشيخ انا بعمل في مكتب بس بستخدم التليفون كتير. ده المكتب مش بتاعك ده؟ لا مش بتاعي عم الشيخ. طب بتستخدم التليفون يا محمد؟ بستخدم التليفون يعني ممكن في البيت عندنا مرتين او ثلاثة مثلا في اليوم. طب ما تخليها من الموبايل بتاعك. خليها من الموبايل بتاعك. انا بقى بستخدمه ما عيش الموبايل بتاعي، استخدمه من المكتب بقى بقول دقيقتين ولا حاجة، فهذا حرام ولا حلال يعني؟ لا طبعا ما ينفعش الا اذا استأذنت، لو كان مكتب خاص استأذن صاحب المكتب لو اذن لك. اتكلم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد محفظ. السلام عليكم. مين الاخت سلمى من مصر؟ ما لسه متصله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا بحضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. زوجي مش ملتزم. نعم. حاولت معاه كتير وما فيش فايده. حاولت معاه بالهواء ده. بيصلي يا اخت سلمى؟ لا خالص ما بيصليش. انتوا اتجوزتوا طبعا على يعني انت لما جه يتقدم لحضرتك ما سالتوش بقى بيصلي ما بيصليش؟ لا للاسف طبعا. التزامي جه بعد الزواج. نعم. حاولت معايا كتير ومش عارفه. في كتير من زمايلي بيقولوا لي ان حرام اصلا طالما مش بيصلي ما قربلكيش خالص. يا اخت سلمى ربنا يبارك فيك يا رب. طب انا اقول لك على حل جميل يا اخت سلمى. شوفي ربنا يبارك في حضرتك، شوفي قول المولى عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. امر اهلك دي ممكن تيجي من الزوج او من الزوجه، يعني الزوج ما بيصليش الزوجه بتكلمه، او الزوجه ما بتصليش الزوج بيكلمها. خد بالك من حاجه، الزوج في الغالب احيانا يعني في الغالب لا يقبل كلمه من زوجته، يعتبر انها كبيره قوي ان هي تقول لي انا اصلي. يمين عشان تقول انا اصلي، انا الراجل وانا اللي اقول. سمعي شريط واخد بالك، يعني باسلوب كده غير مباشر، شغل شريط عن ترك الصلاه، وقبل الصلاه بقى شغل شريط عن الجنه وعن رحمه ربنا وعن حسن الظن بالله، وخليه كده قلبه كده واخد بال حضرتك، وبعدين شغلوا شريط عن الصلاه وخليه هو يسمع. وبرضه شوفي مين احب الناس الى قلبي، لو كانت امه لو كان ابوه، حاولي تخلي حد يكلمه علشان ربنا يكرمك ان شاء الله. لكن طبعا لا يجوز له انه يقرب لك وهو ما بيصليش، وحاولي بقدر الامكان. لو ما وصلتوش لحل فهيبقى في كلام تاني، لكن ان شاء الله حاولي معاه وربنا يكرمك ان شاء الله ويأجرك. طب نكمل اخر كم موقف كده بسرعه عشان نقف عند حب النبي لامنا عائشه بقى ونكمله المره الجايه ان شاء الله. فشوف بقى من ضمن المواقف الجميله اللي توضح غيرت امنا عائشه من امنا خديجه، من ضمن الحكايه تقول ايه: كان يذبح الشام ويقطعها قطعا ثم يرسل بها الى صديق خديجه، فقالت له: كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكانت يثنى عليها وكان لي منها الولد رضي الله عنه وارضاه. من ضمن الحاجة برضو أمنا عائشة من كتر ما النبي عليه بيثني على خديجة، عمرك شفت زوج زوجته ماتت ومتجوز تاني وعمل يثني على زوجته اللي ماتت؟ النبي كان كده، النبي كان يعني هو الذي علم الكون كله الوفاء صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة يعني هو عمال بيذكر، فقالت: ما أكثر ما تذكر امرأة حمراء الشدقين. حمراء الشدقين ليه؟ انت عارف اللثة اللثه بتبقى لونها عامل زي الاحمر كده او دم، فاهم ازاي؟ فكانها بتقول له دي سنها وقعت من كتر ما سنها كان كبير وحمراء شتقين، ابدلك الله خيرا منها. انا بكر بقى وجميله برده وكده، فاهم ازاي؟ فقال ابدلني الله خيرا منها. لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. خد بالك بقى، امنت بي حين كفر بي الناس، خد بالك، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ووقفت بجانبي حين تخلى عني الناس، ورزقني الله اولادها وحرمني اولاد الناس. شفت قد ايه وفاء النبي عليه الصلاه. وفي يوم من الايام تاتي امراه عجوز كبيره في السن فيرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش لها الرداء بتاعه وتجلس ويسالها عن حالها وكيف صارت وكيف اصبحت وهو. فقالت ام عائشه لقد يعني رحبت بهذه المراه. قالت انها كانت تاتينا في ايام خديجه وان حسن العهد من الايمان. يا ناس اللي احيانا زوج بينسى فضل زوجته او زوجه بتنسى فضل زوجها وما بقاش في وفاء بين الزوج والزوجه، الوفاء مفيش اجمل من الخلق والوفاء. ربنا يجمعنا واياكم على خير دائما. عندك اتصالات تانية عايز تستقبلها؟ طيب خلاص فاضل دقيقه هنتكلم مره يا حبايبي في الله عن حب النبي عليه الصلاه بقى لامنا عائشه، ونتكلم برضو عن الحب اللي كان بيملا بيوت بعض الصحابه. الحقيقه المفروض كل حد كان متخصص لكل واحد منهم حلقه واحده، لكن الحقيقه الموضوع مش هينفع لاننا طبعا ايه من ناحيه نستقبل الصلاه ومن ناحيه ثانيه عايزين نستطرد في ذكر الموضوع عشان محتاجين ان الحب يرجع مره ثانيه لبيوت المسلمين، ومحتاجين ان فعلا نحس مره ثانيه بان الزوج والزوجه اصبحوا يعني كالروح الواحده التي نزلت في جسدين. محتاجين الحب يرجع مره ثانيه، ويقينا والله ثم والله لن يعود الحب الى بيوت المسلمين الا اذا عاد المسلمون الى دين رب العالمين والى سنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما ننساش الحديث اللي ذكرناه في اول حلقه، ما تواد اثنان فيفرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما. حبيبي في الله، اختي في الله، راجعوا نفسكم، اقعد مع نفسك شوف انت بتعمل ايه غلط، اقعدي مع نفسك شوفي انت بتعملي ايه غلط، ونرجع ونتوب، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تغرغر الروح، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونبدأ صفحة جديدة. ومبارح كنا معاكم في درس ففروا إلى الله، عايزين نفر جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، نفر من المعصية إلى الطاعة، نفر من حب الناس أو حب العصاة إلى حب المؤمنين، نفر من هجر القرآن إلى قراءة القرآن، نفر من البعد عن السنة إلى القرب من السنة، نفر من كل شيء يغضب ربنا إلى كل شيء بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان البيوت تتمني مرة تانية بالبركة والمودة والرحمة. جمع زوجتك وأولادك حبيبي في الله، اقرأ معهم قرآن، ورد قرآن كل يوم، علمهم درس من رياض الصالحين عن أخلاق النبي وعن آداب النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واقرأ كل يوم ولو صفحتين من سيرة النبي عشان تعرف النبي كان بيعمل ايه وعاش ازاي وشاف قد ايه وتحمل قد ايه عشان احنا نبقى مسلمين. بكده ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويكرمكم. ولو عندك اولاد ربيهم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيهم على حب القرآن، حفظهم كتاب الله، عرفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لازم يكونوا اولادنا كلهم دعاء، انا عايز ابني يبقى دكتور بس الاصل فينا الاسلام، عايز ابني يبقى مسلم دكتور، وعايز بنتي تبقى مسلمة دكتورة، وده يبقى مسلم مهندس، مسلم مدرس، الأصل فينا هو الإسلام. عايزك تكون صورة إسلامية عملية، نحتاج أن نشهد الإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. إحنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام. أنا عايز بقى الناس لما تشوفني ماشي في الشارع يقول هو ده المسلم، غض بصر، أدب، ذوق، بسمة حلوة، حانية، خلق عالي، معاملة طيبة، أمانة، وفاء، صدق، كل الحاجات ديت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أحسن من مليون واحد واقف على منبر ويكون حاله يختلف عن مقالي. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص. الحقيقة سعدنا بيكم، نتمنى أن احنا نلتقي معاكم على طول، وربنا يجمعنا وإياكم على الجنة. ندعي لكم وتدعوا لنا، وبحبكم في الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وجزا إخواننا في استوديو هنا كل الخير، وجزا كل القائمين على قناة الرسالة كل الخير، وربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.